بيروح اول يوم في البعد يوم بيعد سنين عمر ما بين عمرين ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين اول يوم في البعد لما تبات مجروح والاحلام بتروح احساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح اول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت اول مرة بفكر عمري بعيش انا ليه ده معقول مش هقدر تاني اسمع لك صوت بعد ما كنت بنام يا حبيبي وبصحى نعوضها منين ونعوضها بمين أصعب حاجة تهد في ثانية اللي انت بني في سنين أول يوم في البعد ده اللي بفكر فيه هعمل ايه بعدي ده اللي فارق أغلى حبايبه يا عين الله يقوي أول يوم من يوم معرفتك قلبي كنت بنام يا حبيبي وبصحى